الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه السورة هي تسمى سورة الدهر وهي مكية، وتسمى سورة الإنسان، تسمى السورة سورة الإنسان وهي مكية. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر من كل يوم جمعة بهذه الألف لام ميم تنزيل السجدة وبهذه السورة. يعني كان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ليلة جمعة في الفجر ليلة الجمعة يقرأ بسورة ألف لام ميم تنزيل السجدة. لماذا؟ لأنها هي تبين يوم القيامة وما يتعلق بيوم القيامة وما أعد الله للمؤمنين وللكفار. فكان يعني رسول كان يقرأ ذلك. وبعض العلماء يقول لا، أنه لا يسمى. هذه أحاديث يعني صحيحة ثابتة المالكية وغير ذلك. فيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقول هل أتى على الإنسان. وهنا هل استفهام بمعنى قد، يعني قد أتى على الإنسان على جنس الإنسان. والمراد به هنا آدم عليه السلام في الأول، ثم بعد ذلك يدخل جميع البشر. هل أتى، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ الجواب نعم. وهذه قد هنا للتحقيق، للتحقيق، لأن قد صارت تكون للتحقيق وصارت تكون للتقرير. مثلا قد قامت الصلاة معناه خلاص، ومرة يقول قد يجوب البخيل. فهنا هل بمعنى يعني قد، قد أتى على الإنسان جنس الإنسان. والأول منهم آدم عليه السلام وزوجهم حواء. أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن، فإنه قبل أن يخلقهم الله لم يكن شيئا مذكورا. وكذلك الأنبياء، وكذلك الأمم السابقة، وقوم هود وصالح وقوم ثمود، وقوم الناس البشر كلهم. وكذلك نحن كذلك يأتي، كنا قبل أن نكون موجودين ما كان لنا شيء، ثم بعد ذلك وجدنا. وسيأتي زمان نضمحل نحن ونموت ويأتي ناس آخرين. نعم، كما أخبر الله تعالى يعني أن الله يأخذ الناس بعض من بعض. وهكذا هذا معناه هل أتى على حين من الدهر، يعني وقت من الدهر. حين بمعنى وقت من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فآدم عليه السلام قبل أن يخلقه الله وقبل أن يصوره من الطين، ثم بعد ذلك ينفخ من روحه، ثم يأمر الملائكة بالسجود له، لم يكن شيئا. وكذلك الأمة السابقة التي بعض من أولاده وأولاد أولاده إلى يوم القيامة لم يكن شيئا مذكورا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنا، والضمير إنا عائد على الرب، يعني كأنه يقول الله إننا، لكن حجبت اللغة الثانية فصار إنا، يعني خلقنا الإنسان. خلقنا برضو الضمير فينا، خلقنا هذا عائد على الرب سبحانه وتعالى، يعني أوجدنا الإنسان من نطفة. أوجدنا الإنسان وخلقنا الإنسان من نطفة. هذه النطفة هي نطفة، يعني هي المني الذي يخرج من صلب الرجل إلى رحم المرأة. من نطفة أمشاج، أمشاج يعني الأخلاق. فأول ما تأتي النطفة نعم من الرجل إلى الرحم، ثم كذلك المرأة لها نعم مني، فيخرج من هذين النطفتين أمشاج. إيش أمشاج؟ يعني أخلاق. يختلط مني الرجل بمني المرأة، وللرجل مني وللمرأة مني. ولأجل ذلك يعني جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أم سليم جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، يعني المرأة إذا رأت يعني احتلمت يعني تغتسل؟ فقال الرسول: نعم. فقامت عائشة قالت لها: وهل المرأة تحتلم؟ فقال لها الرسول: اقتربت يا مني. فمن أين يكون الشبه إذا كان المرأة ما لها مني؟ لابد المرأة لها مني والرجل له مني، فإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة كان يعني المولود هذا أشبه بأبيه، وإذا سبق ماء المرأة كان هذا الطفل وهذا الجنين أشبه بأمه. فهذا معنى إن خلقنا الإنسان من نطفة، كما جاء في آيات أخرى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم وقدرنا فنعم القادرون. أمشاج معنى أخلاق، ليس المشج معنى الأخلاق. يختلط ماء الرجل بماء المرأة، والماء هنا المراد به المن، لا هو الماء الذي يشرب. هذا نبتلي. ليش فعلنا ذلك؟ لنبتلي، نختبره. ايش الابتلاء؟ الاختبار. زي ما قال: ليبلوكم ايكم احسن عمل، ليبلوكم ايكم احسن عمل. الله خلق البشر هذا ليبتليهم، ليختبرهم ايهم احسن عمل، ما قال ايهم اكثر عملا. فالعمل لا يكون يعني احسن الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون خالصا لوجه الله لا رياء فيه ولا سمعة، والشرط الثاني ان يكون موافقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العبادات. لا بد ان يكون العمل الذي يقبله الله يكون خالصا، وان يكون كذلك موافقا لما جاء كما جاء في الاحاديث، يعني يبلوكم اينا. هذا معناه نبتلي. فجعلناه، برضو جعلناه الضمير في جعلناه الفاعل الرجوع نعم، والها عائد على إيه؟ على الانسان، هذا على الانسان. فجعلناه سميعا بصيرا، يعني يسمع ويبصر عشان يعرف مصالحه. سميعا بصيرا، جعلناه سميعا بصيرا فيعرف سمعه، واعطيناه العقل كمان. اعطيناه العقل. ثم بعد ذلك يقول: انا هديناه السبيل. هديناه يعني بينا له وبصرناه وبينا له الطريق الذي يوصله الى الجنه والطريق الذي يوصله الى النار. فاذا اطاع الانبياء واطاع الرسل صلوات الله وعمل بما جاءوا به كان الى الجنه، واذا عصاهم وقال انهم كذابون وانهم سحرة وانهم مجانين وانهم كذا فالى جهنم. فهذا معناه هديناه السبيل. ثم لما هديناه السبيل، هذا الانسان هديناه السبيل يعني الطريق، اما شاكرا واما كفورا. يعني هذا البشر الانسان ده على نوعين، اما يكون شاكرا لله يعني يتبع الانبياء والرسل، واما يكون كفورا. وشاكرا وكفورا هذا حال، فين صاحب الحال؟ الهاء التي في جعلناه هديناه، هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. فالإنسان هذا جنس منهم يكون شاكر نعم كالمؤمنين الذين آمنوا بالله وآمنوا برسله واتبعوه وأطاعوه، وكفور نعم، وهذا موجود كما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي جميع العهود الموجودة إلى يوم القيامة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث مكة آمن به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وغير ذلك من الأنصار، وكفر به أبو جهل وأبو عقبة وأبو معية وغير ذلك. ثم لا يؤاخذ الله على الكفر إلا إذا بعث رسول وأعطى له عقل. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والمجنون حتى يفيق، والصغير إما شاكر. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى بعد ذلك: إنا أعتدنا، يخبر سبحانه وتعالى: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل. أعتدنا يعني هيأنا، يخبر تعالى، هذه جملة خبرية، ودائما الجملة الخبرية كيف نعرفها؟ الجملة التي تكون يعني بمبتدا وخبر أو بإن أو بكان أو بكان، هذه تسمى جملة خبرية. إنا أعتدنا يعني هيأنا وأعتدنا للكافرين. الكافرين منهم الكفار الذين كفروا بالله وكفروا برسوله وجحدوا ألوهية الرب سبحانه وتعالى، وإن كانوا يعترفون بالربوبية، فإن جميع الكفار يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. سلاسل، سلاسل يعني ايه؟ يسلسل به، مثل ما جاء في سلسلة من زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، والاغلال معناه يربط يده مع عنقه، وهذا يكون اشد ما يكون. اي دحين واحد سجين لو يربط يده سهل، لكن يربط يده مع عنقه مرة هذا اشد ما. واغلالا وسعيرا، سعيرا معناه نارا تحرقهم، ذات لهب في الجنة. هذا وهذه عادة. ثم بعد ذلك دغري الله يقول إن الأبرار، وهذا أسلوب القرآن، يذكر مرة ما أعده للمؤمنين ما أعده للكفار، مرة يقدم ما أعده للكفار ثم يقدم، وهذه أسلوب القرآن، وعد ووعيد، هذه دائما أسلوب القرآن، مرات لا يقدم هذول، مرة يقدم هذول. فدحين في هذه الآية قال إنا أعتدنا يعني هيئنا للكافرين للكفار المشركين سلاسل يعني يربطون بها وأغلالا تغل يده مع عنقه وسعيرا نارا تحرقهم. ثم بعد ذلك قال إن الأبرار، الأبرار من هم؟ الأبرار هم ذكرهم الله في كتابه، وهم الذين يمتثلون أوامر الله ويجتنبون، كما جاء في آية أخرى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر إيه؟ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم. كل هذا من خصال البر، كل هذا من خصال البر. وقد سئل الرسول، يعني رجل سأل الرسول عن البر، قال البر حسن الخلق، فحسن الخلق من ايه؟ من النفس. والاسم حاك في النفس وتردد في الصدر، وان اخطاك الناس واخطاك. واحد يبغى يدخل المسجد ما يقعد يطالع الناس يشوفوه ولا ما يشوفوه، يجي كذا بسهوله. يبغى يدخل مدرسه كذلك ما في، لكن يبغى يدخل محل حانة الخمر وهو رجل شخصيه لازم يفكر كيف يدخل. يدخل مثلا للزنا للفجور، يبغى يشتري اشياء محرمه لازم يحسب حساب كيف يدخل، لانه قد يشوفوه البوليس ولا هذا يمسكه. يحسب. اما يبغى في المسجد ولا احد يطالب، هو عارف انه هذا بيه. فرق بين هذا وهذا. يشربون ان الابرار ايه اذا ماتوا ثم بعد ذلك بعثوا وحوسوا، قال ان الابرار يشربون من كاس، يشربون من كاس كان مزاجها كر. والله يخاطب الناس بالاسلوب الذي يعرف. مثلا معروف عند العرب ان الكافور هذا شيء بارد وطيب، فهذا يشرب الخمر هذا من كاس كان مزاجها كر، يعني يخلط له، يخلط بالكافر. جاء في ايه زنجبيله، وهذا معروف عند العرب فيخاطب. فلذلك القران دائما يخاطبنا بالاسلوب، قال ان في الجنه نخيل، في الجنة رمان، جنة عنب، في حدنا ذا ناسي الماضي، بس الاسم واحد، ما في مناسبة بينهم إلا بس الاسم، هذا شكل وهذا شكل، هذا حد الجنة شيء ثاني، أول ذلك قال فيها أنهار من ماء غير آسف، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربكم، يعني الاسم واحد بس. وأما الحقيقة لا مختلفة، عنب الدنيا غير، دحين عنب الدنيا شفناه هو مختلف، العنب اللي يجي من النخيل أحسن من اللي يجي من أمريكا ومن من لبنان. هذا بس هنا يعني هذول لما انتوا بدأ يعني عنب اللي يجي من النخيل ما في أحسن، ألف من حد الطائف وأحد من يعني اللي من لبنان ومن مصر ومن حتى من هذا في الدنيا يعني في إيه تمام، فما بس إذا المسألة واحدة. يعني الاسم وعد، قال إن الأبرار يشربون من كأس، يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، كان إيه يمزج لهم من كأس. أما المقربون، لأن أهل الجنة على نوعين، أبرار ومقربون وأصحاب اليمين. فالأبرار هذول هم يمكن أصحاب اليمين، أصحاب اليمين يشربون من عين هناك أو من كأس، الكأس هذا كأس الخمر كان مزاجها يعني يمزج لهم بإيه بالكافر. ليش الكافر؟ لأنه بارد وطيب، وجاء في بعض الآيات زنجبيل. أما المقربون دولات لا، هذولاك عينا يشرب بها عباد الله، مرة هذولاك عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها، لما يدخل الجنة عنده عين يبقى يوديها هنا يوديها على هنا، يوديها هنا يوديها هنا، يوديها فوق تروح معاه. هذول المقربون، والقرآن ذكر والسابقون المقربون أولئك في جنات النعيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، فاكهة ما يتخيرون ولحم طير ما يشتهون، وحور معين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام. النوع الثاني وأصحاب اليمين، وأصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من بعدين. قالوا أصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا إن كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون. هكذا أسلوب القرآن، يذكر قال حط أقعد عشان يصير الإنسان إيه فاهم، هذا وعد وهذا وعيد، تؤمن تروح هنا، تكفر هنا، وعندك ايه يعني الاشياء باينه وواضحه فلا تلوم الا نفسك. فاذا كفر الانسان لا يلوم الا نفسه، لان ما الله ما يعذبه حتى يبعث رسول، وجاءت الرسل وبينت الطريق زي ما يعني مثلنا غير مره. انسان قال لنا اين الطريق الى جده، قلنا له يعرف عنده سياره يعرف يسوق، نقول له تمشي من هنا من باب السلام تدخل من باب العنبريه وتمشي توصل جده وتوصل مكه. ها هو عرف، قلنا له هذا وطحنوه، قام هو اخذ من هذا الطريق. مين الجاني على نفسه؟ هو الجاني على نفسه. كذلك الله قال لك هذا الطريق يوصلك الى الجنه. قال نعم، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. انا هديناه النجدين يعني الطريقين. فلا يلوم الا نفسه. لذلك يقول يعني كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد، يعني الكافور هذا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يعني يفجرونها يودوها زي ما يبغى. يعني كانها ابدا بعد ما يتنعم ويودي، يبغى هذه العين يوديها الى هذه الجهه يوديها، يبغى يوديها الى هذه الجهه يوديها. يعني زي يعني هذا بس عشان التقريب، زي انسان فلاح بالثاني يودي الماء من هنا يودي الماء من هنا يودي، وهذا كله ايه عشان نفهم المعنى بس. ثم ايش قال؟ يوفون بالنذر، يعني هؤلاء الابرار والمقربون مع حب اولا يطيعون الله ويطيعون رسوله ويؤدون الواجبات التي اوجبها الله عليه من الصلاه والزكاه والصيام والحج، يعني اول الواجبات هذه. بعد ذلك كمان من حبهم للخير وحبهم لطاعه الله يوجبون على انفسهم اشياء لم يوجبها الله عليه، يعني من حبهم للخير وحبهم لطاعة الله يوجبون على أنفسهم طاعات لم يوجب. فمثلا يعني يقول لله علي أن أصوم يوم الاثنين، يوم الاثنين ما واجب على الإنسان، لله علي أن أصوم يوم الخميس، لله علي أن أصوم في هذا الشهر 10 أيام، لله علي أن أذهب إلى مكة معتمرا، لله علي أن أتصدق على الفقراء والمساكين بكذا من الذهب أو من الفضة أو من اللحم أو غير ذلك. فهذا من حبهم للخير وحبهم للأعمال الطيبة، يعني يؤدون الواجبات وينتهون عن المحرمات، وكذلك يوجبون على أنفسهم، ولذلك يوفون بالنذر الله مدحهم. وجاء في حديث من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، وجاء في آية أخرى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم وما للظالمين من أنصار. يعني هذا من حبهم. قال يوفون ويخافون يوما، إيش اليوم هذا؟ يوم القيامة. نعم، يفجرون الملائكة والأصحاب الجنة. لا نفسهم هم نعم أهل الجنة، لأنه ما ذكر الملائكة دحين. ضمير يفجرون الواو لنفس المقربين. ويخافون يوما كان شره، يوما، وهذا اليوم إيش هو؟ يوم القيامة. وهنا زي ما بعض العلماء يقول أن يوما هنا مفعول به لا هو ظرف، لأنه يوم مرات واحد يقول صمت يوم الخميس، يوم هنا ما نعرف إيه يعني مفعولا به، نعرفه ايه ظرف. فهم ايه نفس اليوم يخافون، مو بس اليوم. فلذلك يخاف، لذلك مفعول به يعني القدر. يخافون يوما كان شره مستطيرا، كان هذا اليوم شره مستطيرا يعني ايه يعني شديدا. وهذا ثم كمان مع ذلك ايه قال ويطعمون الطعام، برضو يطعمون هؤلاء المقربون والابرار يطعمون الطعام على حبه، على حبه يعني مع حبه يطعمون الطعام على حبه، مثل ما قال الله تعالى في آية أخرى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فإن هذه الآية نزلت في إيه؟ في أبي طلحة، لما أنزل الله تعالى هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنه نزلت عليك آية وهذه آية، وأنا عندي أنفس مال يعني بيرحاء، وبيرحاء كانت تقريبا يعني في شمال المدينة هنا يعني قريب من الحرم، يعني محل كان فندق الفندق هذا الذي لا قبل التيسير عند محل بيروح موجود هنا، فكان هناك فقال الرسول ايش قال انفقوا في اقربه، فوزعوا على اقاربه واخوانه. وكذلك يعني في آية انما يطعمكم يطعمون الطعام على حبه، يعني ايه مع حبه، مسكينا ويتيما واسيرا. وذكر هنا الحافظ ابن كثير قصة ان عبد الله بن عمر كان مريضا، فجاء العنب، اول ما جاء العنب فقال لزوجته انا اريد عنبا، فارسلت بدرهم لخادم ياتي لها بها، فلما اتى الخادم بالعنب هذا حال ما دخل البيت واذا طارق يطرق الباب، فقيل يقول انا سائل انا مسكين، فامر عبد الله بن عمر ان يعطى هذا العنبود العنب ده. ثم بعد ذلك اخرجت الدرهم الاخر وامرت المرسل ان ياتي بعنب، فراح كمان واتى به، فلما دخل جاء هو ولا غيره وطلب بعض 3 مرات. فهذا ايه هو في أشد الحاجة إليه ومع ذلك يعني إيه قالوا يعني على حبه مطعوم يعني إيه على حبه مسكينا. المسكين معروف ها في فرق بين الفقير والمسكين غير ما مرة بينا. الفقير أسوأ حالا من الإيه من المسكين. المسكين نعم أحسن حال يعني عنده بعض الكفاية ها زي ما قال الله تعالى يعني في السفينة ايش الآية اللي في سورة المساكين مساكين يعملون في البحر مساكين وعندهم سفينة يعني عندهم شيء من الدنيا سفينة عنده اللي عنده سفينة معنى عنده شيء. أما الفقير قد يكون ما عنده شيء زي ما يقولوا في المثل العام على الحديدة وقد يكون عنده شيء ما يكفي يعني يكفي عشرة يكفي عنده ثلاثة هذا تقريبا فقير. أما المسكين عنده بعض الشيء فهذا يعني معروف يعني فمسكين. ويتيما اليتيم معروف في اللغة العربية من فقد أباه وهو لم يبلغ الحلم هذا في البشر في الإنسان اليتيم من فقد أباه وهو لم يبلغ هذا يسمى يتيم. وأما في الحيوان يعني في الشاة والبقرة والغير ذلك من فقدت أمه إذا فقد الأم يسمى يتيم. وفي الطير من فقد أباه وأمه هذا اصطلاح علمي ها الطير إذا واحد منهم باقي ما يبلغ يعيش ها الطير دحين إذا فقد واحد تعدى على الأب وقتله فالأم تقوم بهذه المهمة لكن هذا ولأجل ذلك أسيرا. الأسير إيش الأسير فسره بعضهم بمعنى الأسير الذي يكون في يد الكفار مثل ما حصل أن الكفار يأسرون بعض المؤمنين فيجب على المؤمنين أن يبذلوا كل جهدهم لإخراجه. وفسره بعض العلماء كذلك الأسير بمعنى الرقيق فإن الرقيق يعني دائما ضعيف وجاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول عندما قبل أن يعني يلتحق بالرفيق الأعلى كان يوصي الأمة بالصلاة وما ملكت أيمانه وقال إن هؤلاء إخوانكم وخولكم فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يطعم وليسقيهم مما يشرب وليسكنوا وكذلك يسكنوا في يعني وليكسيهم مما هذا ولا يكلفهم من العمل ما لا يطيق فإن كلفه فليعن فإنه بشر زي كان الرق أول في الزمن السابق رق العبيد الآن صار رق العمال يعني في عصرنا هذا صار رق العمال يجيب عامل يقول لي إذا تطالبني بحق أنا أصفره شغله مثلا سنة ولا ستة أشهر ولا خمسة أشهر يقول له إذا هذا ولا تسامحني في الكل ولا تسامحني في أكثر وإلا أنا دغري يكتب عليه يسوي له إيه خروج ويروح ويضيع حقه يكون مثلا سنة قاعد يشتغل عندي ستة أشهر ثمانية أشهر هو كم 2000 ريال 3000 ريال 4000 ريال ولا 5000 يقول له أبدا تصبر كده ولا فالرق الأولان يعني صار رق جديد الحين رق إيه رق الوقت هذا وهو رق العمال يجيبوا عمال يعني أبدا يعذبهم عذابا أشد من العبيد. العبيد الأول ما كانوا كده إذا وإذا ما عنده شغل يشغله بره يشغله بره ويعطيله في كل شهر شيء وإذا ما أعطاه أبدا يشغله وذاك حلال عليه ولا حرام؟ حرام فين لك حرام؟ فين الحرام؟ ولا مرة على الحلال هو لو ما هو اللي جابه من فين ياخذ فلوس؟ طيب لكن يعطيله من فين ياخذ فلوس؟ هو لا هو يجيبه يقول روح اشتغل لا ما يجوز ليه نسبة لا ما هذا ما يصح الحكومة قالت إذا جبت أنت تشغل الدولة أمرت أنك إذا أنت جبت تشغله لا ما تشغل عند غيرك لا هذا أمر الدولة فأمر الدولة لازم ينفذ هذا ما يجوز لهم فهم غلطانين في هذا وساووا أشياء ما هي طيبة يعني صراحة يعني أشياء ما هي كثيرة أشياء ما هي طيبة. أولا الدولة قالت أنت تجيب عامل تشغله عندك حتى ما تشغل عند غيرك كذا في هذه الأوامر يعني أخذوا على هذا الطريق فيروح يشغل عند غيره ثم يحسدوا فهذا رق جديد لكل زمان الرق ها بكل زمان رق هذا الرق الأولان يمكن العبد يقول له أنا ما أبغى يقول له وديه السوق اليوم ما يقدر يعني ما هذا يساوي معاه أبدا وهذا يعني إيه قال ويتيم واسئل ثم إيش قال هؤلاء الأبرار وهؤلاء اللي هذا يقول إنسان يقول لك ما فيه عبيد يعني هذا هو في شيء كل بسيط والله نحن شوف العبيد الموجودين يعني لا موجودين لا أصل داعم كلهم لا لا أصل أنا أبين لك ماذا أولا إيش ورق الرق عجز حكمي سببه الكفر هذا تعريف الرق في الإسلام عجز حكمي سببه يعني المسلمون يحاربون الكفار والمشركين ويأسرون فيأسر بعض الرجال وبعض النساء وبعض الأطفال فيصير عبيد ومماليك لإيه لهؤلاء فبعد ذلك الحاكم هذا يوزعهم مثل ما حصل في خيبر ومثل ما حصل في هوازن وفي غير ذلك هذا خلاص هذا موجود ثم بعد ذلك إذا هذا يصير مملوك لأنه لو أسلم قبل أن يقبض كان صار حر الحين إيه صار عبد فبعد ذلك بقي الآن ما في جهاد يعني ما في جهاد من سنين طويلة، بل هم المسلمون هم الذين يجاهدوا، المسلمون هم الذين يجاهدوا. ففي 200 الرق بعض البلاد يقول أن هؤلاء أرقاء مثلا موجود في موريتانيا، وكان في أفريقيا كذلك موجود، يعني يقول لك أن هؤلاء كانوا في مجوس وكان يحاربهم قبل أن يأتي الاستعمار، يعني في أفريقيا كان قبل أن يأتي الاستعمار نفس البلاد يحاربوا بعض الناس من المجوس ويأسروهم فيسيروا عبيد. جاء الاستعمار قال لهم ما في رق. الاستعمار مين؟ الإنجليزي والأمريكان وغير ذلك. وإذا به بعد ما كان الواحد يعني يسترق عبدا أو عبدين أو ثلاثة صار يسترق الشعوب كلها، يعني الشعب كله استرقه. شوفوا كيف ساوى في أفريقيا. فبيجي الرق ما ينكر، فلذلك جاء الإسلام والرق موجود. طيب والذي أنكر الرق نهائيا إيش يكون؟ مسلم مسلم ولا ما مسلم؟ مين؟ والذي أنكر الرق نهائيا؟ لا ما ينكر الرق، لا الرق موجود ما في. لا لا لا أنا سؤالي إنسان ينكر ما في رق نهائيا ولا عبد ولا حد، إيش مصير الإسلام؟ هل هو داخل الرق؟ أولا الرق قلنا عجز الحكم في جهاد لا ما في جهاد، إنسان ناكر نهائيا لا ما يقدر يقول الإسلام. لا أصلا الرق الموجود اللي أنكر هذا الشر، الرق الموجود الآن ما في، هذا اللي بينكر ما أنكر. لا هو يقول لك ما له أصل، لا ما في، ما هو مهناسب في القرآن، ما هو مهناسب في القرآن. إذا كان مهناسب في القرآن ماذا كنا نصراني ما نشرب فيه؟ أسمع يا عيال أخلاق، لا تشوش نحن نسمع نقول لك الرق عجز حكمي سببه الكفر. هل في الآن مسلمون بيحارب الكفار ويعسروهم؟ في ما في. أنا ما أسمع كلامي أنا اللي سوّل عنه، أنت ما سمعته. بعض الناس جاهل من الجهد اللي يقول لك قاعد ما في رق نهائي أساسي من أول سنة. هل هذا ما في؟ هل هذا يدخل الردة أم لا؟ لا ما أنت ما فهمتني. ما في واحد يقدر ينكر، لأنه في عهد الرسول إذا كان هو مسلم شاف إنه كان الرق موجود. والله إنه هو ينكر الآن الموجود. لا قصد من الإسلام كان ما في رق نهائي. لا غلطان ذكر. حتى أن يقول لك إنه ما في القرآن ولا في الحديث. لا موجود. جاهل من الجهل. لا غلط. غلط. غلط. نحن نقول اسمع الشيء الموجود الرق الموجود الآن ما صحيح، ما صحيح الرق الموجود الآن ليس صحيح. ليه؟ لأنه لا يوجد جهاد. في جهاد الآن ما في جهاد، ها؟ فالجهاد ما في. فالرق الموجود الآن في العالم إيش الرق الموجود في أمريكا؟ أنا أمثل لكم الرق الموجود فيه. من كان أخذهم من أفريقيا، كانوا يسرقون في البواخر ويرسلون إلى أوروبا ويبيعون في أمريكا، وكثروا هناك. دحين سأولا مشاغرة، دحين الجنس الأسود أو الأسمر في أمريكا، يعني هم يقولوا عندهم حرية. الجنس الأسود ده أو الأسمر ده ليس له أن ينتخب، وليس له أن يدخل في مطعم يدخله الأبيض. الأمريكان يقولوا حرية، ها؟ يعني دكان يشتري منه الأبيض الأسود ما يشتري منه، عنصرية هذا. ومطعم كذلك، حلاق كذلك، فين الحرية؟ كذابين، ها؟ تفرق عنصرية كذابين. فالرق نحن الشيء اللي نقوله الرق الموجود الآن ما هو صحيح، لأنه كل رق يعني مزيف، لأنه ما في جهاد. ناس يقول مثلا ذي ورثالة يقول أن هؤلاء عن أب عن جد كانوا مثلا هم أرقاء، وهم مثلا الرقيق في أفريقيا وفي بعض البلاد الرقيق مع سيده كأنهم إخوان. مثلا تجد هذا عبد لهذا الشخص، تجد يرضعوا من بعض، ها؟ يرضعوا من بعض. نفس العبد ولد الجار ده يعني يرضع من من من يعني من من زوجة السيد، وهو اولاد السيد يرضعون، فيصيروا كأنهم اخوان، ها؟ كأنهم اخوان. ثم هو يعني يعطف عليهم، و في مرات يحصل بيع او كذا وكذا. فالرق الموجود الان هذا اللي ما هو صحيح، ولأجل ذلك كان هنا في المملكه العربيه السعوديه يقولوا الرق موجود، وكان في عبيد مثلا لآل سعود ولغيرهم ولغيرهم. فالملك فيصل لما دكت العبيد الخلافه قال لان الناس كثروا كيف الرق موجود مثلا يباع انسان في هذا، فقام منع وقال تعالوا انتوا اللي عندكم عبيد، تعالوا كل واحد يثبت ان فلان عبد نحن نعطيه فلوس مبلغ من المال ويصير حر وازالوا له. لكن الرق الموجود في اوروبا وفي هذا رق الشعوب كلها، رق الشعوب كلها كما هو في افريقيا وفي امريكا يكثر الان. اخذوا هذول السوق، فين جابوهم؟ أمريكا، أمريكا ما في سود أبدا، كلهم بيض أبدا. أخذوا من فين؟ أفريقيا. كانوا يقولون مثلا حرامية لصوص من نفس البلد ومن نفسهم، حطوهم في سفن ودوهم هناك، ودوهم هناك. الحين تعلمهم وصاروا يعني يعرفوا اللغة الإنجليزية وتعلموا، فيهم دكاترة وفيهم أطباء، لكن ما وصلوا إلى درجات البيض، ما وصلوا إلى درجات البيض. طلعت ذلك، هذا هو ما يعني يقول في هذا: إنما نطعمكم لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم ليه؟ قال وجه الله، لا نريد منكم إيه جزاء، يعني إيه تكافئون على ذلك، لأنه من صنع إليكم معروف الكافرين، ولا شكورا، لا تشكرون، تقولوا يا فلان إن فلان أحسن إلينا. ليش؟ قال إننا خاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إيش معنى عبوسا؟ قال العبوس هنا بمعنى إن نفعل ذلك لعل عبوسا، عبوسا قال يعبس، قال مجاهدا يوما عبوسا أن يرحمنا ويلقانا بلطفه في اليوم العبوس القمطرير. وقال ايش العبوس؟ يقول ضيقا وقمطريرا طويلا، يعني عبوسا ايه يعني ضيقا وطويلا وقمطريرا طويلا، يعني معلوم يوم القيامة ان يوما عند ربك ألف سنة ايه مما تعد. لأن قال ربنا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، يعني ربنا ايه حفظ هؤلاء المؤمنين الأبرار والآن شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم نظرة في وجوه زي ما قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، وسرورا ايه في قلوبهم، يعني كده يعني المؤمن لما يدخل الجنة يكون ايه لو كان اسود في الدنيا يصير ابيض هنا، لانه قال وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة ويوم تبيض وجوه وسرورا في قلوبهم. فهذا يوم وجزاهم بما صبروا جنة وجزاهم بما صبروا بسبب صبرهم في هذه الدنيا، لان الدنيا فيها ايه متاعب مهما كان، يعني فيها ايه متاعب، بما صبروا جنة وحري. جنة هنا المراد به الدار الكرامة. ايش المراد؟ قلنا غير ما مرة ان الجنة مرات يراد بها ايه البستان، ومرات يراد بها دار الكرام، والمراد هنا الجنة. والله ذكر الجنة في القرآن في عدة ايات، فذكر جنة عدن وجنة الفردوس وجنة مثلا في قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، بعد ذلك قال ومن دونهما جنتان، وقال اذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فان اعلى الجنة، الى غير ذلك. المراد بالجنة هنا دار الكرامة التي عدها الله لعباد المؤمنين، وحرير ألبسهم ثياب حرير من احسن ما يكون، مثل ما قال الله تعالى في نفس السورة سيأتي رعيل، يعني صفات هؤلاء. قال متكئين فيها على الارائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذلت قطوفها تذليلا، الى غير ذلك من الايات. وهذه عادة أسلوب القرآن، يعني السورة الآن أول ذكر أن الله خلق البشر لم يكن كائن آدم ولا غيره، ثم بعد ذلك بيّن ما عده للكفار، ثم بعد ذلك ذكر ما عده للأبرار وما عده للمقربين، والمسألة في سياق هذه الآيات حتى إيه هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.